الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم وبارك على خير مصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. كان آخر شيء تكلمنا عليها الإحداد. الإحداد قلنا الإحداد إنما يكون في حق المرأة التي توفي عنها زوجها، صح؟ وهنا المصنف رحمه الله تعالى سيتكلم على العدة، أين تقضيها المرأة التي توفي عنها زوجها. فهذا الكلام امتداد للفصل الذي قبله. يقول رحمه الله: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به. قوله وهي به، مات زوجها وهي به، هذا يشمل ما لو كان هذا المنزل مملوكا للميت، ويشمل ما لو كان مستأجرا استئجارا، سواء كانت هي المستأجرة وهو المستأجر، فلا يشترط أن يكون ذلك المنزل مملوكا للميت. وأيضا كذلك قوله وهي به يشمل ما لو كانت هي به على الحقيقة في لحظة وفاة زوجها، ويشمل أيضا ما لو كانت حكما فيه. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني أن المرأة احتمال أن زوجها يقبض وهي في نفس هذا البيت، طيب، فهذه الصورة. وصورة ثانية يقبض وهي خارج البيت، ذاهبة إلى أهلها أو ذاهبة إلى السوق أو ذاهبة إليه هو في المشفى مثلا أو نحو ذلك، فهي تعتبر به، يعني بالبيت هذا حكما، يعني هو المكان الذي تأوي إليه ويعني تنام فيه وما إلى ذلك. قال وهي بحيث وجبت، فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. اكتب عندها ألف. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم. إذن الحكم التحريم، التحول منه، الانتقال من هذه الدار، من هذا البيت إلى بيت آخر، هذا حكم أنه محرم، لكن بقيد قال بلا عذر. الدليل على هذا استدل لهذا بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا جاء فيه الحديث المرفوع، حديث فريعة بنت مالك لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنها، قال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا الحديث مخرج في السنن. ثم قال فإن تحولت، هذا الآن تكتب عنده باء، أنا تتحول إلى تتحول لعذر. قال فإن تحولت خوفا على نفسها أو مالها أو قهرنا وبحق إلى آخره. تحولت خوفا على نفسها، تخاف أن يعتدى عليها في نفسها، أو خوفا على مالها، تخافا يعني هال المنطقة هذه فيها لصوص أو نحو ذلك، يسرقون أو يغصبون شيئا من المال أو نحو ذلك، أو حولت قهرا، أو حولت قهرا، أو حولت بحق. حولت قهرا يعني حولت عن هذا البيت قهرا، سواء كان هذا القهر من غاصب غصبها بغير حق، أو كان من أحد أخرجها بحق، وعطف على هذا قال أو حولت بحق يجب عليها الخروج من أجله، حق يجب عليها الخروج من أجله. يعني لو كان مثلا هذا البيت مملوك للورثة مثلا، فإذا مات الإنسان فهي واحدة من الورثة زوجة، لكن في ورثة غيرها، فلو قال والله نحن مستعجلين نريد أن نبيع هذا البيت، فهذا لهم ذلك. نعم الأولى لهم لا يفعلون، لكن لو فعلوا ذلك، لو فرضنا أن الحي مثلا الذي فيه هذا البيت مثلا حي قديم وجاءت إزالة عليه لأجل طريقة وتوسعة وتجديد أحياء وما إلى ذلك، نقول لا بأس أن تتحول. قال أو لتحويل مالكه لها، تحويل مالكه لها مثل ما قلنا الورثة أو المؤجر كذلك، لو أنه قال انتهت الفترة وأنا أريد هذا الشقة، أريد أن أسكن فيها ولدي مثلا أو نحو ذلك. قال أو طلبه فوق أجرته. لاحظ هذا عذر، يعني عذر خفيف، يعني أخف من العذار التي قبل، ومع هذا يجوز لها أن تخرج، يجوز لها أن تخرج إذا طلب فوق أجرته التي كان عليها. قال أو لا تجد ما تكتري به، أو لا تجد ما تكتري به أي ما تستأجر به إلا من مالها، لا تجد ما تستأجر به إلا من مالها، إيش الحكم؟ قال انتقلت حيث شاءت، انتقلت حيث شاءت للضرورة. يقول لك إنه هذه الأحكام وإن لم تكن ضرورة على الحقيقة فيها في حكم الضرورة، فيها في حكم الضرورة. وإلا قد تقول أنت هذه أشياء يعني بعضها ليس ضرورة، يعني ما تخاف على نفسها مثلا طلب فوق الأجرة كذا، هذا يسمى يعني على إذا يدققون في الاصطلاحات يسمونه حاجة، يسمونه حاجة. لكن هذه الأعذار التي ذكرها المصنف التي تجيز الخروج، تجيز لها أن تنتقل، تقريبا يجمعها أنها جميعا أعذار يعني تخصها هي، أعذار تخصها هي، يعني حولت قهراً، حولت بحق، حولها المالك، طلب فوق الأجرة. طيب بخلاف ما لو قال لها ابنها مثلا أنت بعيدة عنا، تعالي انتقلي إلى بيتي. طيب نقول ما دام هذا البيت الذي هي فيه مأمون، ما في خوف عليها ولا ما إلى ذلك، نقول تعال أنت اجلس عندها. ولاحظ أن المصنف إيش قال؟ قال انتقلت حيث شاءت، هذا صاحب الزاد يقول انتقلت حيث شاءت. لو قال انتقلت بس كان هذا كافيا، لكن المصنف يقول انتقلت حيث شاءت، يريد أن يدفع القول الآخر الذي يقول إنها نعم لا تنتقل الحاجة، ولكن لا تنتقل إلا إلى داخل البلد أو إلى أقرب مكان مثلا. يقولون حاجة تقدر بقدرها أو ضرورة تقدر بقدرها، فهو يقول الضرورة أو الحاجة هي أنها لا تستطيع البقاء في هذا المكان، وبعد ذلك تنتقل حيث شاءت، يعني تستوي الأماكن. بعد قال ويلزم منتقلة بلا حاجة العود، يلزم منتقلة أي يلزم المرأة المعتدة التي توفي عنها زوجها إن انتقلت بلا حاجة، انتقلت من المكان الذي هي فيه بلا حاجة، يلزم إيش؟ العود، يعني إنها ترجع إلى نفس المكان. طيب ماذا لو أنها توفي عنها زوجها وهي في مكان بعيد، في سفر مثلا مكان بعيد، وما وجدت محرما يرجعها أو ما وجدت حجزا أو ما إلى ذلك، حتى مضت العدة انتهت 4 أشهر وعشرة أيام، أو أنه توفي عنها زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد 6 أشهر، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل. فما الحكم؟ هل نقول إنها تقضي ما فات؟ يقول المصنف وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، يقول تنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. لا عفوا، المسألة التي أنا أريد مسألة أخرى، هذه يقول تنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، يعني يقول المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد، يعني المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد، فتنقضي العدة حتى لو أنها خالفت وجلست في مكان آخر أو نحو ذلك، يقول إنها تنقضي العدة. قال ولها أي المتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، لأنه مظنة الفساد. يقول المصنف لها يعني للمتوفى عنها، قال أي المتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها، هذا متفق عليه بين أهل العلم، يعني في الجملة هذا متفق عليه بين أهل العلم أن لها أن تخرج لحاجتها، ليست ممنوعة من الخروج مطلقا. وقوله لحاجتها، حاجتها مثل أنها تريد تشتري شيئا أو تزور مريضا. طيب عفوا، تشتري شيئا لها أو نحو ذلك، يعني المراد عندهم بالحاجة الحاجة المتعلقة بها هي، سواء كانت تريد مثلا تبيع شيئا، عندها دجاج بيض تذهب تبيع البيض، أو تذهب تشتري اللبن أو تشتري الطعام أو نحو ذلك، هذا كله من الحاجة. لكن الذي تجاوزته الآن أنه لو كانت الحاجة لغيرها وليست لها هي، فنقول لا، ليس لها أن تخرج لأجل حاجة غيرها، ليس لها أن تخرج لأجل حاجة غيرها. وضرب في شرح المنتهى مثالا لذلك بالعيادة، عيادة المريض، يقول عيادة المريض الحاجة للمريض، الحاجة للمريض، يأنس بالزائر وما إلى ذلك، فيقول هذه حاجة المريض وليست حاجتها هي. هل يكون من الحاجة أنها تعمل مثلا؟ واضح السؤال؟ تعمل معلمة مثلا، تحتاج إلى أن تخرج لأجل الوظيفة هذه؟ الجواب أنه إذا كان تغيبها عن ذلك سيكون مضرا بها في مالها، بحيث أنه ما تستطيع تعوض مثل هذا، أما أنها تفصل من الوظيفة، أو أنها ليس عندها مال يقوم بكفايتها سوى ذلك، ما جمعت شيئا ولا نحو ذلك، هذا لها أن تخرج. أما إذا كان لا والله هذا غاية ما هنالك أنها تأخذ إجازة يسيرة تبقى في بيتها، نقول الواجب عليها أنها تأخذ هذه الإجازة وتبقى في بيتها. وقول المصنف هنا لا الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، يعني هذا كثير من الفقهاء يفرقون على هذا النحو، ولاحظ كيف التعليل، قال لأنه مظنة الفساد. شوفوا يا شباب، الخروج نهارا يجوز للحاجة، الخروج ليلا لا يجوز إلا للضرورة، مثل لو احترق البيت أو نحو ذلك هذا يجوز للضرورة. لماذا يفرقون؟ يقول الليل مظنة الفساد. في الحقيقة هذا أظنه يعني ليس مضطردا في كل زمان ومكان على حالة واحدة، خصوصا البلاد التي يكون فيها الكهرباء والإضاءة منتشرة جدا، هذا في بعضها نعم آخر الليل نحو ذلك هذا قد يكون، لكن أوائل الليل إلى 3 ساعات 4 ساعات من الليل هو أشبه بالنهار مثل ما يحصل عندنا هنا. طيب، فأنا لا أدري الحقيقة هذا التفريق الذي يذكرونه هل فيه نص أو إجماع أو لا؟ وإذا كان ما فيه نص ولا إجماع نقول إذا كان هو لأنه مظنة الفساد هذا هو المناط، فنقول أنه نجعل ندير الحكم على العلة هذه. إذا كان في بعض البلاد يكون مظنة الفساد من قبيل الليل، وبعضها لا يكون إلا من منتصف الليل، وبعضها لا يكون شيء من ذلك، كما ترون يعني أحيانا في وقت مثلا رمضان المناطق القريبة من الحرم وكذا تجد أنه على مدار الساعة الناس تتحرك وداخل وخارج، بالعكس قد يكون في بعض وقت النهار أهدأ من الليل. لكن الحقيقة ما تيسر أن أراجع هذا، يعني هل المسألة فعلا فيها نص وإجماع، أنا ما مر بي من قبل أكثر الفقهاء يفرقون هذا التفريق لأنه في وقتهم أصلا ما يتصور إضاءة كل الشوارع وما إلى ذلك، هذا ليس متصورا عنده. قال رحمه الله وإن تركت الإحداد عمدا أثمت، وتمت عدتها بمضي زمانها، أي زمان العدة. إذا تركت الإحداد عمدا فالحكم أنها تأثم بذلك. وهل هذا ينقض العدة أو لا ينقضها؟ قال لا، وتمت عدتها بمضي إيش؟ بمضي زمانها أي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة، ليس شرطا في انقضاء العدة، هذا ضابط، يعني الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة، فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. قال ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها. يقول المرأة الرجعية في لزوم المسكن، الآن عندنا النساء إما متوفى عنها وإما غير متوفى، بل مفارقة في حال الحياة، المفارقة في حال الحياة إما أن تكون رجعية أو تكون إيش؟ بائن. فانتظم لنا ثلاثة أقسام، هذا قسم انتهينا منه، القسم الثاني رجعية. قال رجعية ما الحكم؟ هل يلزمها أن تبقى في بيتها؟ قال ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها. رجعية في لزوم مسكن فقط في هذه النقطة، لزوم المسكن. ما الرجعية؟ ما هي الرجعية؟ ما ضابط الرجعية؟ المطلقة طلقة أولى أو ثانية، صح أو لا؟ أي المطلقة طلقة أولى أو ثانية، هذه هي الرجعية. فيقول الرجعية في لزوم مسكن، يعني هي ما دامت في عدتها في 3 القروء أو 3 الأشهر أو نحوها، يقول هي في لزوم المسكن كمتوفى عنها، بمعنى أنها لا تخرج من لا تخرج من دارها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بل الحنابلة يقولون لا تخرج حتى ولو أذن لها المطلق. أحيانا الشخص المطلق يقول، تسأل وتقول هي أنت لك في حاجة تريد ترجعني ولا أنت ما عندك نية ترجع؟ إذا ما عندك نية ترجعني اسمح لي أنا أذهب إلى بيتي أهلي. يقول حتى ولو أذن لها المطلق، فالحنابلة يرون أن لزوم الرجعية المسكن هذا تعبدي، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، فلا بد أن تبقى، لا بد أن تبقى في بيتها. لكن هل عليها إحداد؟ هل تحد؟ ها؟ لا ما تحد. ولذلك هو قال لك، قال رجعية في لزوم مسكن، يعني فقط من دون إيش؟ من دون الإحداد. ثم أنتقل للقسم الثالث وهي البائن، مفارقة في الحياة بالبينونة. قال وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت. يقول البائن سواء بائن بطلقة واحدة أو بأكثر من طلقة. بائن بالثلاث هذا واضح، طيب كيف بائن بطلقة واحدة؟ ها؟ طلاق بعوض أو خلع أو فسخ. قال تعتد بائن بمأمون من البلد، مأمون من البلد، هذان قيدان، القيد الأول أن يكون المكان مأمونا، والقيد الثاني أن يكون وين؟ في البلد نفسه. في البلد يعني وين؟ يعني في القرية نفسها. في البلد يعني في القرية نفسها، لا أقسم بهذا البلد، البلد القرية، البلد القرية، يعني المدينة تعتبر بلدا تعتبر قرية، وهكذا مكة وهكذا إلى آخره. قال وتعتد بائن، بائن سواء كانت بائن بطلقة وأكثر قلنا، بمأمون من البلد، هذان قيدان. قال حيث شاءت، هذا على وجه الإباحة، هذا على وجه الإباحة، لكن المستحب لها أن تقر في نفس مسكنها ولا تخرج، المستحب لها أن تقر في نفس مسكنها ولا تخرج. قال ولا تبيت إلا به، لا تبيت إلا به، لا تبيت يعني يحرم عليها أن تبيت إلا به، به الضمير يرجع إلى المكان المأمون من البلد، المكان المأمون من البلد، فليس لها أن تبيت خارج البلد. قال ولا تسافر، ولا تسافر يعني ما دامت في العدة فإنها تكون ممنوعة إيش؟ من السفر. السفر يكون مظنة التعرض، مظنة التعرض للزنا، مظنة التبرج إلى آخره، فلأجل هذا يقولون ليس لها أن تسافر. طيب هل له هو أن يسكنها في مكان خاص هو يختاره لها؟ قال وإن أراد إسكانها، من هو هذا؟ ها؟ زوج، إلى الآن زوج هو ليش؟ أبانها صح؟ أبانها، هذا الزوج الذي فارقته، الزوج الذي كان زوج الآن بائن هي صح؟ أي فيقول وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره، بمنزله هو أو غيره، يعني منزل أمه، منزل أخته، هكذا. قال تحسين لفراشه، تحسين لفراشه يعني لئلا يصيبها أحد حيث كانت بعيدة عنه، ولا محذور فيه، لا محذور فيه أي لا محذور لبقائها في منزله أو المنزل الآخر الذي اختاره لها. قال لزمها. إيش مثال المحذور؟ مثال المحذور مثلا أن يراها هو، يرى ما لا يحل له منها، طيب، أو يراها غيره، إخوانه نحو ذلك. يقول لزمها، لزمها يلزمها ذلك، يلزمها ذلك. قد يقول بعضكم هذه المرأة بائن فلا يلزم الزوج النفقة حتى نقول إنه في مقابل ذلك يجب عليها أن تأتمر بأمره وتنتهي عنه. نقول صحيح، هو لا تلزم النفقة، لكن لأجل هذا المعنى الذي ذكره المصنف وهو تحصين فراشه، تحصين فراشه لئلا يصيبها أحد ليحتاط لشأنه هو، لأن هي معتدة منه، طيب ليحتاط لشأنه، يقول يجب عليها، يجب عليها أن تطيعه. إذا صار عندنا قيدان اثنان لأجل اللزوم هذا، القيد الأول أن يكون تحسينا لفراشي فالمقصد صحيح في هذا وليس الإضرار ونحو ذلك، والثاني أنه إيش؟ ما في محذور في هذا، ما في محذور في هذا، والله أعلم.